ما هو الإفراد في الحج وما هو الأفضل؟ هل الأفضل الإفراد أم التمتع؟ الإفراد هو أن تحرم بالحج تقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، هذا هو الإفراد، يعني النية هي التي تحدد الإفراد، وتقدم إلى البيت وإن شئت طفت طواف القدوم وهو سنة، وإذا طفت طواف القدوم يجوز لك أن تقدم معه سعي الحج، ثم تبقى بإحرامك حتى يوم النحر وترمي الجمرة وتحلق وتحل الإحرام، هذا هو الإفراد وليس عليك هدي. أما الأفضل فالفقهاء اختلفوا في الأفضل، الأنساك كم الأنساك؟ الأنساك كم؟ ثلاثة، ما هي؟ الإفراد والتمتع والقران. الفقهاء اختلفوا في تفضيل هذه الأنساك بعضها على بعض، ففقهاء الحنابلة يفضلون التمتع وذكروا أدلة كثيرة لتفضيل التمتع، وفقهاء المالكية والشافعية يفضلون الإفراد، وفقهاء الحنفية يفضلون القران، مع اتفاق الجميع على أنه يجوز لك أيها الحاج أن تحرم بأي واحد من هذه الأنساك الثلاثة، لكن الخلاف بين أهل العلم في الأفضل، والذي نفضله للحاج التمتع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم بعدما طافوا وسعوا، ويحلوا من الحج ويجعلوها عمرة، ويحل القارن الذي لم يسوق الهدي، وغضب عليهم صلى الله عليه وسلم حينما امتنعوا من الحل من حل الإحرام من التحلل، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أني سقت الهدي لحللت معكم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وغضب عليه الصلاة والسلام. ولأن فيه رفقا بالحاج حيث يتمتع بما كان محظورا عليه قبل، يعني أثناء الإحرام، بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام يبقى يتمتع حتى يحرم بالحج يوم التروية، وهذا فيه رفق بالحاج. على كل حال الذي يظهر وأن التمتع أفضل، ولأن التمتع فيه عمل زائد، فيه عمرة مستقلة بطوافها وسعيها وأحكامها، وحج مستقل أيضا بطوافه وسعيه وأحكامه، فالذين فضلوا التمتع فضلوه لهذا. نعم. رجل لا يحسن قراءة التشهد، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ إذا كان يعجز عن هذا الأمر، حتى لو تعلم يعجز عن هذا الأمر، فصلاته صحيحة إن شاء الله. أما إذا كان لا يعجز فالواجب عليه أن يتعلم، الواجب عليه أن يتعلم ويجلس عند من يحفظ من يقريه هذا التشهد ويحفظه. والطامة الأخرى الكبرى الذي لا يحفظ الفاتحة، هذه مشكلة. إن كان يعجز عن حفظ الفاتحة ويعجز عن حفظ التشهد عجز، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول فقرأ ما تيسر معك من القرآن. أما إذا كان بإمكانه التعلم فالواجب عليه أن يتعلم، خصوصا الأحكام التي لا تصح العبادة إلا بها، كفاتحة الكتاب والتشهد، هذه لا تصح العبادة إلا بها. نعم. كيف الذي يحج للمتوفي، هل ينوي بالعمرة والحج إلى روح المتوفي؟ يلبي باسمه، يقول لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك حج عمرة وحج عن فلان، وإذا نوى بقلبه أن يكون النسك عنه جاهز إن شاء الله تعالى عن المتوفي. لكن لو نطق بالنية وذكر اسمه فهذا جائز، والنية يعني مجرد النية من غير نطق جائز هذا الأمر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. من دخل المسجد قبل المغرب هل يصلي تحية المسجد؟ نعم، الصحيح أنها تصلى الصلوات ذوات الأسباب التي لها سبب، الصحيح أنها تصلى في أوقات النهي لدلالة النصوص على ذلك. أما النوافل المطلقة التي ليس لها سبب فهذه لا تصلى. نعم. هل يجوز لبس النظارة وأنا محرم؟ نعم، لا حرج إن شاء الله. نعم. أحرمنا للعمرة من يلملم، وطفنا وسعينا وأحللنا الإحرام وقصرنا الشعر، والنساء كذلك قصرنا وطفنا تواف الوداع، هل هذا صحيح على المذهب الشافعي؟ قصرتم بعد الإحلال، بعد ما تحللتم، إذا كان قصرتم بعد ما تحللتم هذا خطأ، لأن التقصير يكون قبل التحلل. إذا كنتم قصرتم قبل، يعني قصرتم بعد ما حللتم، فهذا خطأ هذا الأمر. وإذا كنتم قصرتم إذا كان أحللتم بعد التقصير فهذا جائز عند جميع الفقهاء، ليس عند الشافعي إنما عند الفقهاء جميعا. والوداع الذي وادعتم إن شئ قال به بعض أهل العلم. نعم. هل يجوز تخطي الرقاب في الحرمين؟ لا يجوز تخطي الرقاب، منهي عنه في الحرمين وفي غيرهما من المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا شديدا، وقال اجلس يا هذا فقد آذيت لمن رآه يتخطى رقاب الناس. نعم. رمى جمرة العقبة الكبرى ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم سعى وحلق وتحلل وذهب إلى منى في نفس اليوم للمبيت فيها، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا العمل الصحيح إن شاء الله، هذا العمل الصحيح. نعم. إذا لم أصلي الظهر وأتيت ووجدت الناس يصلون العصر ماذا أفعل؟ تدخل معهم بنية الظهر، هم يصلون العصر وأنت تدخل معهم بنية الظهر، ولا يضر اختلاف نية المأموم والإمام، لا يضر إن شاء الله، إنما الواجب الاقتداء به في الأفعال. فلو صليت معهم بنية الظهر وهم يصلون بنية العصر فصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. هل يجوز التقصير من اللحية؟ اللحية تحسينها وتجميلها لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة في عصره كان يجمل اللحية، كان يجملها. أما التقصير الذي يقرب من الحلق هو التقصير الفاحش فهذا لا يجوز، لكن ابن عمر كان يقبض هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، يأخذ ما زاد على القبضة. والأطم من هذا يا إخوة، الأطم من هذا حلقها، والذي ابتلي بها كثير من المسلمين، ابتلي بهذا الأمر كثير من المسلمين، مع أن يعني إعفاء اللحية أوجبه كثير من أهل العلم ودلت عليه النصوص الشرعية، دلت على وجوب الإعفاء. فلينتبه المسلمون لهذا الأمر، لأن الإسلام يا إخوة ليس معناه أن الإنسان ينتسب للإسلام بالقول والفعل، بالقول بدون الفعل، بالقول دون الفعل. الإسلام قول وفعل، قول وعمل واعتقاد، لا بد من هذا. نعم. سوف أحج إن شاء الله عن ابني هذا العام، هل يصح أن أعمل العمرة لوالدي أم لا؟ وحجي متمتع، وهل العمرة مرتبطة بالحج؟ نعم، إذا اعتمرت عن والدك وحجيت عن ابنك فأنت متمتع، عليك هدية التمتع إن كنت قادرا، وإلا فعليك الصيام، إذا كنت عاجزا عن الهدي عليك الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. لكن ينبغي أن يعلم أن النيابة لا تصح يا إخوة إلا إذا كان النائب قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قال قريب لي، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. هل على المتمتع هدي وأضحية واجبان أم هدي فقط؟ الواجب الهدي، أما الأضحية ليست واجبة، الأضحية سنة مؤكدة على الصحيح على المستطيع على القادر. نعم. أنا أتاجر مع الحرفيين فيأتي الحرفي بزبون فيقول لي أترك لي نصيب في الربح وإلا أذهب به إلى محل آخر، ما قولكم في ذلك؟ أعوذ بالله. على كل حال إذا كنت تاجر وتنازلت له عن شيء من ما يخصك من المال أرجو أن لا يكون فيه حرج، وإن كان هذا العمل خطأ من الحرف هذا خطأ العمل، لكن أنت صاحب المحل وصاحب المتجر إذا أعطيته شيئا من مال من ما يخصك يعني دفعا لأذاه أو اكتسابا لما يعني يرجى من من من الربح لا بأس، لأن هذه تجارة والتجارة التجارة مرجعها إلى حسن التصرف. نعم. أنا أقرض الناس القرض الحسن ولكنهم يماطلوا في الرد، فهل إذا منعت ذلك علي شيء؟ لا ليس عليك شيء، لأن الناس في هذا العصر والعياذ بالله يعني تساهلوا في سداد القرض، مع أن القرض مرفق حسن ومن المرافق الطيبة، وهو أفضل من التصدق بالقرض، أفضل من التصدق به، لكن الناس اليوم أقفلوا هذا الباب وأقفلوا هذا المرفق بتصرفاتهم الخاطئة، لأن المقترض إذا اقترض من شخص غاب عنه ولا يراه ولا يدفع له المال، وهذا خطأ، فليس عليك جناح وليس عليك إثم إذا رفضت الإقراض والحالة هذه. من فاته صلاة المغرب وأدرك الإمام في صلاة العشاء ماذا يفعل؟ يصلي معه صلاة، يصلي مع الإمام صلاة المغرب يعني بنية المغرب، والإمام يصلي صلاة العشاء، ثم إذا قام إلى الرابعة ينتظر ويسلم مع الإمام إذا سلم، أو يسلمه في الحال إذا أكمل التشهد ويلحق به في الركعة الرابعة وينوي صلاة العشاء في الركعة الرابعة، وهذا أحسن، الأخير أحسن، يعني يتشهد إذا قام الإمام للرابعة ويسلم ويلحق ما يكبر معه تكبيرة الإحرام في الرابعة وينوي صلاة العشاء، فيكسب فضل الجماعة في صلاة المغرب وصلاة العشاء. نعم. هل يصح دفع سند الهدي في المدينة قبل الدخول في أعمال العمرة والحج؟ نعم يصح، لأن هذا توكيل، هذا توكيل، والذبح يكون في يوم النحر إن شاء الله. نعم. ماذا نفعل عندما نقرأ القرآن وتكون السجدة وذلك بعد صلاة الصبح، ماذا أفعل؟ هذه المسألة فيها خلاف، من قال أن سجدة التلاوة صلاة لا تسجد بعد صلاة الفجر لأنه وقت نهي، ومن قال أنها ليست صلاة يجوز لك أن تسجد، يجوز لك أن تسجد، فأنت على كل حال إذا كنت ممن يرى أنها صلاة أو افتيت بأنها صلاة لا تسجد بعد صلاة الفجر، أما إذا افتيت بأنها ليست صلاة فيجوز لك أن تسجد، إلا إذا قلنا بأنها من الصلوات ذوات الأسباب، إذا قلنا بأن سجود التلاوة من الصلوات ذوات الأسباب لأنه وجد سببها وهو المرور بآية سجدة، فهذا يجوز على هذا القول، يجوز أن تسجد، وهذا هو الأقرب، الأقرب أنك تسجد، لأن الذين قالوا إنها صلاة، إن سجود التلاوة صلاة، يقولون هي من الصلوات ذوات الأسباب، فيجوز لنا أن نسجد في هذه الحال. نعم. ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ هل فيه إهانة؟ نعم، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن المصحف يكرم ولا يهان، وضعه على الأرض فيه شيء من الإهانة، وإن كان الأمر مرجعه إلى النية، إنما الأعمال بالنيات، لكن لا ينبغي أن يوضع المصحف على الأرض. نعم. ها؟ متمتع من العمر الفرق بين الهدي هدي السؤال، أنا ما سمعت أنت الجواب قبل قليل أو ما كنت موجود؟ لا الواجب الهدي على المتمتع، أما الأضحية ليست واجبة، إنما هي سنة على القادر على المستطيع. نعم. نعم. نعم. أي كل واحد واحد، إذا حج وإلا يشتركان مع خمسة آخرين، الكل سبعة يشتركون في بقرة أو في بدنة. طب عليها صيام فرد؟ ها؟ عليها صيام؟ ما عليك صيام إذا ذبحت الهدي، ما عليك صيام. نعم. لا لا، الأضحية تكون في البلد. يكلمهم انهم يضحوا اذا كان قادر. نعم نعم نعم. ها ليه اعتقاد ولا ها ها ها يعني ما هو اعتقاد؟ على كل حال إذا كان ما هو اعتقاد إنما إنما هو لسبب من الأسباب جائز إن شاء الله. دم الضحية لا مو حرام دفقة. دعسة دعسة دم لا لا ما هذا ما نعلم فيه دليل أنه حرام, ما نعلم نص يدل أنه حرام, لكن قد ينجس الملابس يعني ينجس الذي يمر عليه إذا كان رطبا, إذا كان رطبا على كل حال إذا عملتم السبب يعني إذا كان لهذا السبب لا بأس إن شاء الله. لكن ها لا لا ما يعني إذا كان إذا كان للنظافة أو لسبب ولا وليس المقصود بالاعتقاد ما يضر يا حج اسمع اسمع يا حجي نعم ها. هل سجود التلاوة يشترط له اتجاه القبلة على القول على القول بأنه صلاة؟ نعم يشترط له أن يتجه للقبلة على القول بأنه صلاة نعم. هل وضع الكمامات يؤثر في الإحرام؟ لا لا لا يؤثر في الإحرام إن شاء الله نعم. حب الشباب الذي يوجد في الوجه يخرج أحيانا دما هل يقدح في الإحرام؟ لا لا هذا يعني دم قليل لا يقدح في الإحرام إن شاء الله نعم. نعم الهدي واجب عليه نعم الهدي نعم ها؟ لا هو هو لو دفع لو دفع هنا النحر يكون هناك في مكة ما يكون هنا. إذا كنت تنحر أنت إذا كنت تستطيع هذا أفضل, لكن ما تستطيع هناك ما تقدر ما تستطيع في صعوبة, لكن وكل المؤسسة المؤسسة الموثوق بها هنا يعطوك سند ب 450 ريال وهم يذبحوا. هو الهدي هذا هذا هو الهدي نعم. الأضحية الأضحية غير والهدي غير, إنما الأعمال بالنيات. النحر والهدي واحد واحد, لكن الأضحية غير. الحاج المتمتع والقارن عليه نحر الهدي أو ذبح الهدي. النحر النحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم, فهمت؟ اي لكن ينحرون عنك بالوكاله وكيل لكن لكن كونك مثلا انت تنحر متولى النحر وتشرف عليه هذا هو الافضل اذا امكن. نعم يجوز نعم يجوز لان ملكته هي ولو كان يزوجها. هل يوجد في الشريعه علم ظاهر وعلم باطن؟ لا هذا عند الصوفيه. اسمع السؤال ماذا يقول, هل يوجد في الشريعة علم ظاهر وعند علم باطن؟ عند أهل السنة لا يوجد إلا عند الصوفية علم ظاهر وعلم باطن, هذا لا يوجد عند أهل السنة لأن الشريعة ولله الحمد والمنة علمها ظاهر كل ظاهر ويعلمه العلماء, أما الباطن ليس فيها علم يعني باطن يعني مكتوم عن الناس أو مخبى عن الناس ما يمكن. نعم ها 300 جنيه فين هذا 500 لا داخل الحرم ولا فين؟ اسمعوا يا اسمعوا يا حجاج انتبهوا للثقة لا ينصب عليك من الصابون لا ينصب عليك من الصابون ها إيصالات على كل حال مؤسسة الراجحي أو شركة الراجحي أظنها 450 وشركة الراجحي موثوق بها, أما الناس المؤسسات التي لا تعرف هذه يخاف منها. ما أنا على كل حال إذا تأكدت من الصحيح ما عليكم إن شاء الله. أصحاب القباب على الموتى يحتجون بقبة النبي صلى الله عليه وسلم, ما قولكم في ذلك؟ سمعتم هذا السؤال؟ يقول أصحاب القباب على القبور لأن في قبور عليها قباب قبور الأولياء التي يسمونها الأولياء, يقولون يحتجون بجوازها ومشروعيتها, قالوا لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا عليه قبة. إيش رأيكم في هذا السؤال؟ ما رأيكم في هذا الاحتجاج؟ ذكروني غدا إن شاء الله لأن الوقت الأنضاق الآن الوقت الأنضاق لعله غدا إن شاء الله. نعم لحظة لحظة نفع من دلوقتي الهادي ده ينفع تأخذون سنة. نعم حكم التصوير يا أخوان اسمعوا، حكم التصوير ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها. لحظة يا حجي، ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها، أما الجمادات فصوروا ما شئتم. الجمادات ذوات الأرواح يعني الذي فيه روح، الحيوانات وبني وبني آدم. مش بش يعلقهم هو بالدار ولا حد، مش عامل شريط هو كون ما يعلقهم. اي معروف معروف هذا، لكن ليه هو اذا كانت تهان على كل حال انت